الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول جل اسمه: أنا جليس من ذكرني في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، وأتى رسولنا صلى الله عليه وسلم يحمل لنا هذه البشرى التي هي أجل البشرى في فائدة الذكر. كل ثواب يهون دون ثواب أن الله جليسك إذا ذكرته سبحانه وتعالى. أتريد أعظم وأجل وأكرم من أكرم جليسا من الواحد الأحد لا إله إلا هو ولا رب سواه؟ عندها تجد رسولنا عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه في الأذكار، مرة بالتسبيح والتحميد التهليل التكبير الاستغفار الحوقلة، الصلاة والسلام عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، الأدعية بأنواعها، أدعية المناسبات، أذكار المناسبات الليل والنهار. أتى هنا: أنا أهدي لكل مسلم عملا قليلا وبسيطا ولكن أجره لا يحد. وهذا يتواصى بالعلماء إلى درجة أن النووي يشوفه يجمع 40 حديثا يختار هذا الحديث ويجعله من 40 من قواعد الدين. يقول أبو هريرة: أتى فقراء المهاجرين أهل الصفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب الأغنياء والتجار بالأجور، لهم فضل أموال يتصدقون بها ويحجون ويجاهدون ونحن لا نستطيع ذلك. يعني شكوا فقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا أمامه، قال: رسول الله، الأجر أخذه التجار الآن الأغنياء، هم يجاهدون في سبيل الله، ما عندنا أموال نحن، ويتصدقون ونحن ليس عندنا أموال نتصدق، ويحجون ما عندنا أموال نحج، وينفقون وما عندنا أموال ننفقها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، يقول الفقراء، على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحق بكم من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله في دبري بعد كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33، وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. يعني 33 و33 و33 99، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، مرة تصبح 100. هذه: لا يدرككم من جاء بعدكم، وتدركون من سبقكم. وفي لفظ أيضا في الصحيح: من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه بعد كل صلاة. يعني ما يستطيع. أنا أشاهد في مجال مساجد المسلمين في الغالب أن الناس بعد السلام يخرجون من المساجد لا يقولون، وهي في أقل يعني من 3 دقائق، هذه 3 99 ولا إله الله تكمل 100. قال: فسمع التجار أو الأغنياء فقالوها، فأتى الفقراء مرة ثانية قالوا: يا رسول الله، سمع الأغنياء فقالوها. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا يمنع إذا كان عندهم تجارة وتصدقوا وأنفقوا وجاهدوا وحجوا ثم سبحوا هذه، فأضاف الله لهم خيرا إلى خير. ولكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم اختار لنا هذه الكلمات الشرعية بعد كل صلاة، ولذلك أوصي بها وأكرر الوصايا أن تجعلها في برنامجك اليومي، لأن 5 مرات تمر بك الصلاة، بعد ما تصلي تقول هذه، ولك أن تجمعها، لأن في رواية أبي صالح في الصحيحين عن أبي هريرة قال: فعدنا إلى أبي صالح، يقول الراوي أظنه سمي، قال: عدنا إلى أبي صالح، الراوي سمي يروي عنه مالك، ومالك وسمي يروي عن أبي صالح، وأبو صالح يروي عن أبي هريرة، قال: فعدنا إلى أبي صالح هذا، فقلنا: كيف نقول؟ قال: قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا مرة تجمعها، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم إذا حسبت 33 تختم بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير مرة. فإذا قلتها لم يدركك أحد لم يفعلها، وأدركت الذين قبلك، وغفر لك ما تقدم من ذنبك. هل رأيتم أسعد من هذا العمل؟ هل رأيتم يعني أحسن؟ انظر للناس في حرصهم على المغانم الدنيوية المكاسب. لو قيل للناس إن ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤساء الدول أو غني من الأغنياء وجه من أوجه وزعوا مالا، والله إنك تجدهم طوابير من قبل صلاة الفجر يقفون في الزمهرير ويتحملون البرد والشمس والتعب والعياء ليكسبوا مالا ينتهي وينتهوا معه. ولكن يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنت جالس وأنت مكانك بعد كل صلاة، ويعلمك بتسبيح وتحميد وتكبير، هو يرفعك أصلا ويشرح صدرك ويعظم أجرك ويزيدك ولاية ويزيدك قربا من الله، وتكفر به ذنوبك وتعظم به درجاتك، ثم لا يكلفك مالا أصلا، ولا جهدا ولا تعبا، إنما تحرك أصابعك بعد كل صلاة. بعد كل صلاة هي 100 في 5 ب 500، 500 في اليوم اجعلها أمامك. مهما كنت في، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس، مثل ما يقول الشاطبي: الشريعة أتت بما يصلح الناس وبما يناسب أحوالهم، حتى أنه ميسرة لا وجعل لكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، الدين أصلا من طبيعته يسر. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: بعثت بالحنيفية السمحة، بالله عليكم هل أحد مثل يقول أنا مهندس ما أستطيع أقول مياه بعد الصلاة؟ أنا طبيب، أنا مسؤول رئيس، أنا وزير، أنا يعني جراح أو مزارع أو جندي، لا ما فيه. كل الناس يستطيعون، حتى المرضى وحتى أهل الظروف يقولون 100 مرة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 يختمون بالله بعد كل صلاة. ولذلك أجاد النووي غفر الله له وهو يأتي بها في 40، لأني ما وجدت أنا حديثا في الكفارة مثلا وفي السهولة وفي المداومة، والذي يصلح أن يكون برنامجا إلا هذا الحديث العظيم الذي يقوله المسلم بعد والمسلمة بعد كل صلاة. فصلى الله وسلم على من أيده ربه. أنا في عندي وقفة في هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الفقراء فجأة ويشكون إليه أن الأغنياء سبقهم، فيأتي صلى الله عليه وسلم، لم يكن انتظروا ولم يراجع كتبا ولم يشاور أحدا، فيأتي بهذه الوصفة العجيبة في لحظة ويخبر بالأجر والثواب في دقائق. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإلى اللقاء.